من قصة يوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، نقرأ لكم. 16 من أكتوبر، بصوت أبو زيد أحمد. لم نستطع أن نعرف شيئا من الشيخ عصفور، ولم نستطع كذلك أن نقبض عليه، فهو لم يرتكب أمرا يقع تحت نصوص القانون فأطلقناه، وخطر ببالنا أن ندفع في أثره أحد المخبرين عسى أن نستكشف مخبأ الفتاة، ولكن أين هو المخبر السري الذي يخفى على الشيخ عصفور؟ إنه يعرف كل رجال الحفظ معرفة أكيدة، وهو الذي قام معهم في الوقائع مئات المرات، وسهر معهم وأكل وشرب وغنى وأنشد، ودلهم على مخابئ الأسلحة، واقتفى معهم آثار المجرمين. إنه يكاد يحسب من أسرة البوليس، تركناه ينصرف في سلام، وقد اكتفى المأمور الحانق بأن شيعه إلى الباب بصفعة على قفاه شفى بها غليله، وانصرف بعد ذلك كل منا إلى شأنه، المأمور إلى ناديه، وأنا إلى منزلي، حيث خلعت ملابسي وخلوت إلى نفسي، وأخرجت كراسة يومياتي ألقي فيها هذا الكلام الذي لا أجد من أفضي به إليه في هذا الريف. إن القلم لنعمة لأمثالنا ممن كتبت عليهم الوحدة، ولكن القلم كالجواد ينطلق أحيانا من تلقاء نفسه كالطائر المرح، وأحيانا يحر ويثب على قدميه ويأبى أن يتقدم كأن في طريقه أفعى رافعة الرأس، وهو الساعة يهتز في يدي ويرقص ولا يطيعني، كأن شيئا يخيفه أو يقصيه عن مروج الأحلام.